العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، ما زلنا أيها الأحباب في شرح كتاب فقه السنة، ولقاؤنا الليلة بمشيئة الله سبحانه وتعالى برقم 231. وكنا بنتكلم يا حضرات في قضية تعدد الزوجات في اللقاء الماضي، واتكلمنا في قضية مهمة جدا في بعض الشبهات اللي هم جابوها، شبهة جابوها من القرآن، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، وبيناها وقلنا أن ده في المحبة القلبية، ده اللي الإنسان ما يقدرش عليه. وجبنا الشبهة الثانية اللي هي حديث منع النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا علي من التزوج على فاطمة، وبينا أن ده كان يعتبر فيه شرط. وهنشوف، هنكمل بقى الكلام تاني في كلام ابن القيم، لأن فيه هنا كنوز عظيمة. قال ابن القيم: فتضمن هذا الحكم أمورا، أن الرجل إذا اشترط لزوجته ألا يتزوج عليها لزمه الوفاء بالشرط. خلي بالكم، ده هو ده السر. أي واحد يرد يجيب النقطة دي، لأن هي اتفهمت من ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على أبي العاص بن الربيع زوج بنته فاطمة، وقال: وحدثني فصدقني ووعدني فوفى لي. يبقى إذن كان في وعد، في شرط، وما دام في شرط خلاص يعني ده شرع وتشريع، يبقى العملية مش خاصة بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بس. النبي اشترط لبنته فاطمة، اشترط لبنتك يا عم، مفيش مشكلة، معنا الأدلة والشروط، وده مذهب معتبر وله أدلته. لكن ما تقولش نحرم تعدد الزوجات، أو نشرع قانون يحرم ويجرم تعدد الزوجات، وبعدين نرخص بقى في الفجور والدعارة. لما واحد يكون معاه زوجة تانية يبقى مجرم، واحد معاه صديقة وصاحبة وزانية وفاجرة يبقى إنسان مية مية. هذا ضلال مبين وكفر وردة عن الإسلام والعياذ بالله رب العالمين. يبقى قلنا أهو ده كلام ابن القيم، أهو وكلام صريح واضح في قلب الحديث. يبقى دي مش، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أما إني لا أحل حراما ولا أحرم حلالا، وإنما هي قضية إيه؟ قضية شروط. ومتى تزوج عليها فلها الفسخ. ووجه تضمن الحديث لذلك أنه صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أن ذلك يؤذي فاطمة رضي الله عنها ويريبها، وأنه يؤذيه ويريبه. ومعلوم قطعا أنه صلى الله عليه وسلم إنما زوجه فاطمة رضي الله عنها على أن لا يؤذيها ولا يريبها ولا يؤذي أباها ولا يريبه. وإن لم يكن هذا مشروطا في صلب العقد، فإنه من المعلوم بالضرورة أنه إنما دخل عليه وفي ذكره صهره الآخر وثنائه عليه بأنه حدثه فصدقه ووعده فوفى له تعريض بعلي رضي الله عنه، وتهييج له على الاقتداء به، وهذا يشعر بأنه قد جرى منه وعد له بأنه لا يريبها ولا يؤذيها، فهيجه على الوفاء له كما وفى له صهره الآخر. شوفوا يا حضرات، مش عايزين نلبس الأمور، ومش عايزين ندخل الأمور في بعضها، وإنما عاوزين ننصف ونعدل ونفهم الأدلة على وجهها الصحيح، عشان ما نوصلش لأمور تعارض الشريعة. فيؤخذ من هذا ابن القيم، لسه كلام ابن القيم، فيؤخذ من هذا أن المشروط عرفا كالمشروط لفظا. يعني لما يكون في عرف سائد بيننا، والعرف ده ما بيخالفش الشرع، يبقى العرف ده يعتبر شرط. كأننا تلفظنا به ونطقنا به وكتبناه في العقد، مع أننا لم نكتبه ولم نتلفظ به ولم نشترطه، إلا أنه ما دام عرفا سائدا متفقا عليه بين الناس فهو كالمشروط لفظا. فيؤخذ من هذا أن المشروط عرفا كالمشروط لفظا، وأن عدمه يملك الفسخ لمشترطه. فلو فرض من عادة قوم أنهم لا يخرجون نساءهم من ديارهم ولا يمكنون الزوج من ذلك البتة، واستمرت عادتهم بذلك، كان كالمشروط لفظا، وهو مضطرد على قواعد أهل المدينة وقواعد أحمد. مضطرد يعني مستمر ودائم، مضطرد أي مستمر ودائم على قواعد الإمام محمد وعلى قواعد أهل المدينة. إن مدام فيه عرف سائد ودائم ومستمر يبقى صار كالمشروط لفظا، كأنه شرط تلفظنا به ونطقنا به وكتبناه في العقد. يعني زي ايه؟ كمن عرف من عادة كأن عرف من عادة قوم مثلا انهم لا يخرجون نساء الحريم، ما بيخرجوش خلاص. انت لما تاخده وانت تزوجت بنت من الناس دول، مش من حقك ان انت تخرجه. ليه؟ لان ده يعتبر شرط عرفا وان لم نشترطه لفظا. وهو مضطرد على قواعد أهل المدينة وقواعد أحمد رحمه الله، أن الشرط العرفي كاللفظي سواء. يعني عند الإمام أحمد وأهل المدينة أن الشرط العرفي يعني العرف السائد كالشروط المتلفظ بها، ولهذا أوجبوا الأجرة على من دفع ثوبه إلى غسال أو قصار، أو عجينه إلى خباز، أو طعامه إلى طباخ يعملون بالأجرة، أو دخل الحمام واستخدم من يغسله ممن عادته أن يغسل بالأجرة، أنه يلزمه أجرة المثل. وعلى هذا فلو فرض أن المرأة من بيت لا يتزوج الرجل على نساء أو لا يتزوج الرجل على نسائهم ضرة ولا يمكنونه من ذلك، وعادتهم مستمرة بذلك، كان كالمشروط لفظا. الإمام ابن القيم بيقول لو فيه ناس مثلا العيلة الفلانية أو القبيلة الفلانية معروف إن من عادتهم وتقاليدهم إن هم نسوانهم ما بيقبلوش إن حد يتزوج عليهم، حتى لو ما اشترطوش الكلام ده في العقد، ولكن هو معروف. خلي بالك العيلة الفلانية هي واحدة بس ما بيقبلوش الكلام ده، وإن لم يشترطوا ذلك ولم يتلفظوا به ولم يكتبوا في العقد، ده يعتبر العادة محكمة، وهذا العرف كالمشروط لفظا. وكذلك لو كانت ممن يعلم أنها لا يمكن إدخال الضرة عليها عادة، فلانة دي مستحيل يبقى لها ضرة، معروف إن فلانة دي لشرفها وحسبها وجلالتها كان ترك التزوج عليها كالمشروط لفظا. وعلى هذا خلي بالكم بقى من بقية كلام الإمام ابن القيم، لأن كلام العلماء كلام عظيم بيحل لنا الإشكال. بعض الناس بياخدوا الأحاديث على ظاهرها كده، ساعة ما يقرأ يا ذاي النبي يمنع سيدنا علي ان هو يتزوج، مش معنى النبي تزوج ولا هو حلال لهم حرام على غيرهم، لا ده جهل عظيم، ده تشريع وده تشريع، كله تشريع للحضرات. احنا بنقول لك اهو ده شرط، وزي ما النبي كان من حقه الشرط لفظا أو عادة، فكذلك من حقك انت روخر، انت كأحد من أحد الأمة، ان انت تشترط لبنتي كذلك على الرأي الراجح من أقوال أهل العلم. قال ابن القيم: وعلى هذا فسيدة نساء العالمين اللي هي السيدة فاطمة وابنة سيد ولد آدم أجمعين أحق النساء بهذا، فلو شرطه عليه في صلب العقد كان تأكيدا لا تأسيسا. يعني ده لو النبي صلى الله عليه وسلم اشترط الشرط ده على سيدنا علي في العقد انه ما يتزوجش على فاطمة، ده يعتبر تأكيد بس لا تأسيس، يعني مش بداية. ليه؟ لأنه هو معلوم إن هذا هو اللائق ببنت سيد ولد آدم اللي هي السيدة فاطمة رضي الله عنها، إنه ما يتزوجش عليه. ولكن كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يوحي بإن كان في شرط، بدليل إن هو تكلم عن أبي العاص بن الربيع وقال: حدثني فوفى صدقني ووعدني فوفى لي، وكأنه يعرض بسيدنا علي ويهيجه على الوفاء. وفي منع علي من الجمع بين فاطمة وبين بنت أبي جهل حكم بديعة، وهي أن المرأة مع زوجها في درجة تبع له، فإن كانت في نفسها ذات درجة عالية وزوجها كذلك كانت في درجة عالية بنفسها وبزوجه، وهذا شأن فاطمة وعلي رضي الله عنهما. ولم يكن الله عز وجل ليجعل ابنة أبي جهل مع فاطمة رضي الله عنها في درجة واحدة، لا بنفسها ولا تبعا، وبينهما من الفرق ما بينهما، فلم يكن نكاحها على سيدة نساء العالمين مستحسنا لا شرعا ولا قدرا. يبقى ما ينفعش كمان ان سيدنا علي يجمع بين فاطمة وبين بنت ابي جهل، ازاي؟ لا شرعا ولا قدرا. احنا قلنا اول حاجة الالفاظ بتدل على الشرع، على ان النبي اشترط صلى الله عليه وسلم، او ان الامر ده يعني هو اللائق. ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم ما حرمش. ثالثا وأخيرا لا يليق أن يجمع بين بنت رسول الله وبين بنت أبي جهل. وقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى هذا بقوله: والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله في مكان واحد أبدا. فهذا إما أن يتناول درجة الآخر بلفظه أو إشارته. انتهى. وقد تقدم رأي الفقهاء في اشتراط مثل هذا الشرط ونحوه مما فيه للمرأة فليرجع إليه. وإحنا عرضنا المسألة حضرات بفضل الله سبحانه وتعالى قبل كده، فيبقوا الشبهتين اللي هم بيستدل بهم مرة من القرآن ولن تستطيعوا أن تعدلوا، نقول لهم ده دي في الميل القلبي ما نقدرش، لأن القلب ده بيد الله. وأما بقى قصة سيدنا إن النبي منع علي من أن يتزوج على فاطمة، فنقول لك برضك أنت من حقك تشترط ذلك في العقد لبنتك، يبقى هي مش خصوصية ولا حاجة. تاني حاجة، لأن النبي قال في العاص بن الربيع زوج زينب بنته: حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي. ثالثا قلنا عشان ما ينفعش أبدا إنه يجمع بين بنت رسول الله وبين بنت أبي جهل. تعالوا بقى حضرات هندخل بقى في مسألة برضك تابعة لقضية التعدد، لأن والله العظيم حضرات قضية التعدد دي قضية خطيرة جدا جدا جدا، وهي من أعظم أمور أو أسباب القوة لهذه الأمة، ومن الأمور التي تعف هذه الأمة وتكون سببا في كثرة النسل والإنجاب والقوة في العدد والعدة. وهنبين الكلام ده إن شاء الله سبحانه وتعالى. والشيخ سيد سابق عليه رحمة الله عليه يعني ذكر بحثا جليلا عظيما مستوفيا وافيا في قضية الحكمة من تعدد الزوجات. بس القضية محتاجة لقلب واعي وعقول نظيفة وفطر طيبة عايزة شرع ربنا وعايزة الحق وعايزة توصل للحق، مش ناس أصحاب ضلال وأصحاب هوى وتابعين للشرق والغرب وعايشين لدنياهم وشهواتهم بيفكروا في مصالحهم الخاصة فقط مش في مصلحة أمة بأسرها وبأكملها. دلوقتي كل واحد عايش لمصلحته بس، كل واحدة عايزة الزوج وبيته وأموالها، والكلام ده مش ما بيدوروش على دين ولا آخره، ولا بيدوروا على شأن أمة ولا مصير أمة ولا مصير دين إلا من رحم الله وقليل ما هو. تعالوا هنتكلم بقى عن تعدد الزوجات أو الحكمة من تعدد الزوجات واحدة واحدة كده إن شاء الله، وهنذكر بعض الحكم، وإن شاء الله سبحانه وتعالى ما هيبقى لنا لقاء ثالث في المسألة دي. واحد، الحكمة الأولى من تعدد الزوجات. أنا عايزكم تركزوا معاي اللي عاوز الحق، لأن ضرب تعدد الزوجات وتحريمه وتجريمه والحرب عليه دي أقسم بجلال الله العظيم ده كان بتخطيط اليهود والصليبيين وأعداء الملة، ونفذ المنافقون ومرضى القلوب والمخزولون من هذه الأمة، واستجاب الجهال الهمج الرعاع أتباع كل ناعق الذين لا يعيشون إلا لبطونهم وفروجهم، ولا يعيشون لقضية الأمة ولا لمصير الأمة ولا لدين الأمة، ولأن هم بيحسبوا أن هي قضية فرض وبطن وشهوات ونسوان وأموال وأكل وشرب وبيوت وعمارات وسيارات ودنيا وانتهت على كده وكل سنة وانت طيب. لا لا لا لا، نشوف كده مع بعض يا حضرات واحدة واحدة، ونسأل الله التوفيق والسداد والرشاد والهداية. واحد، حكمة التعدد من رحمة الله بالإنسان وفضله عليه أن أباح له تعدد الزوجات وقصره على 4، فللرجل أن يجمع في عصمته في وقت واحد أكثر من واحدة بشرط أن يكون قادرا على العدل بينهن في النفقة والمبيت كما تقدم، فإن خاف الجور وعدم الوفاء بما عليه من تبعات حرم عليه أن يتزوج بأكثر من واحدة، بل إذا خاف الجور بعجزه عن القيام بحق المرأة الواحدة حرم عليه أن يتزوج حتى تتحقق له القدرة على الزواج. ده هو أصلا لو هيظلم الواحدة يحرم عليه أن يتزوج الواحدة، وهذا التعدد ليس واجبا ولا مندوبا. يعني هو قصده يقول لا واجب ولا مندوب في حق الأفراد في الأصل، الأصل في التعدد أنه مباح وليس واجبا ولا مندوبا، لكن قد يصل في بعض الأحيان، احنا بنتكلم في أصل الحكم، في أصل الحكم، لكن في حق بعض الأشخاص وفي حق الأمة على العموم قد يصل إلى الوجوب، قد يصل الأمر إلى الوجوب في حق بعض الأشخاص وفي حق الأمة على العموم كتشريع عام وكأمر أمة عام، إنما هو في الأصل لا هو واجب ولا مستحب، وإنما هو مباح فقط، وإنما هو أمر أباحه الإسلام لأن ثمة مقتضيات عمرانية وضرورات إصلاحية لا يجمل بمشترع، المشترع يعني المشرع يعني اغفالها ولا ينبغي له التغاضي عنها. ماشي، يبقى إذن أولا هو رحمة من الله سبحانه وتعالى، التعدد رحمة بالأمة، التعدد تعدد الزوجات في مجمله مع أنه مباح في الأصل وإنما الاستحباب والوجوب ده أحكام تطرأ عليه، هو مباح في الأصل، مباح في الأصل، التعدد مباح في الأصل، لا هو فرض ولا واجب، بس ممكن يبقى فرض ويبقى واجب، بس هو رحمة بالأمة. ثانيا ركز أو معاي، ذلك لأن للإسلام رسالة إنسانية عليا كلف المسلمون أن ينهضوا بها ويقوموا بتبليغها للناس، وهم لا يستطيعون النهوض بهذه الرسالة إلا إذا كانت لهم دولة قوية قد توفر لها جميع مقومات الدولة من الجندية والعلم والصناعة والزراعة والتجارة وغير ذلك من العناصر التي يتوقف عليها وجود الدولة وبقاؤها موهوبة الجانب نافذة الكلمة قوية السلطان. ولا يتم ذلك إلا بكثرة الأفراد، بحيث يوجد في كل مجال من مجالات النشاط الإنساني عدد وفير من العاملين. ولهذا قيل إنما العزة للكافر، العزة للكافر يعني العزة والقوة والحكم والقيادة والسيطرة على الأرض للكثرة، للكافر اللي هم كتير يعني. فهو عاوز يقول لك إن دي أمة وربنا حمل الأمة رسالة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فربنا أخرجنا للبشرية، فلابد يبقى لنا دولة قوية ولنا حكم ولنا سلطان. طب الحكم والسلطان والقوة عايز عدد كتير، ولذلك أنا بقول للأغبياء ما تنظروش لمصلحة الأشخاص، دي عايزة راجل بأمواله بكذا بكذا، وكل واحد بدور على مصلحته. احنا بنتكلم عن مصير أمة وعن دين يا حضرات، ما بنتكلمش عن مصالح شخصية. احنا من يوم ما اتكلمنا في المصالح الشخصية والأمة كلها ضاعت، احنا بنتكلم في قضية أمة ودين. فدلوقتي انت عايز أمة قوية لها جيش قوي كبير ولها فمحتاجة أفراد كتير، الأفراد دول يكونوا موجودين في كل مجالات، أطباء مهندسين في الزراعة في الصناعة في التجارة في الفلك في الكيمياء في الفيزياء في غيره في غيره. فالأمر ده يحتاج لتعدد الزوجات عشان يبقى فيه إنجاب كثير. ولذلك أعداء الملة اشتغلوا لنا طول العمر في قضية إيه؟ حرمة جريمة تعدد الزوجات وموضوع تحديد النسل. هم كانوا بيقولون تحديد النسل ليه؟ عشان خاطر سواد عيوني خايفين علينا؟ لا، ده هم بيقولون تحديد النسل عشان هم خايفين مننا، لأن النسل وكثرة العدد دي قوة كبيرة، قوة كبيرة للأمة الإسلامية وللدولة الإسلامية الكبرى. فهم مش عايزين لا كثرة نسل ولا عايزين تعدد زوجات، لأن تعدد الزوجات يؤدي إلى كثرة النسل. فقال لك العزة للكاثر، وسبيل هذه الكثرة إنما هو الزواج المبكر من جهة والتعدد من جهة أخرى. يعني إيه الكثرة دي؟ كثرة الإنجاب دي بتيجي من إيه؟ من الزواج المبكر ومن تعدد الزوجات. هم بيحاربوا الزواج المبكر، بيحاربوا الزواج المبكر وبيحاربوا تعدد الزوجات وبيحاربوا كثرة النسل، بيحاربوا كثرة النسل. ولذلك دايما تلاقي دي القضايا اللي العدو مشتغل به، كثرة النسل، تعدد الزوجات، كثرة الإنجاب، الزواج المبكر. ولقد أدركت الدول الحديثة قيمة الكثرة العددية وآثارها في الإنتاج وفي الحروب وفي سعة النفوذ، فعملت على زيادة عدد السكان بتشجيع الزواج ومكافأة من كثر نسله من رعاياها لتضمن القوة والمنعة. ولقد فطن الرحالة الألماني، بول أشميد ده رحالة ألماني بيقول انتبه إلى قضية إلى الخصوبة في النسل لدى المسلمين، يعني انتبه جدا لقضية ان المسلمين ما شاء الله عندهم كثرة انجاب، واعتبر ذلك عنصرا من عناصر قوتهم، فقال في كتاب الإسلام قوة الغد، شوف هو اللي بيقول، هو الرحالة الألماني بيقول الإسلام قوة الغد، يعني المستقبل للإسلام إن شاء الله، الذي ظهر سنة 1936. قال إن مقومات القوة في الشرق الإسلامي تنحصر في عوامل ثلاثة، بيقول إن القوة في الإسلام موجودة في ثلاث أسباب. إيه هم بقى على لسان واحد من أعداء الإسلام؟ واحد، في قوة الإسلام كدين وفي الاعتقاد به وفي مثله وفي تآخيه بين مختلف الجنس واللون والثقافة. بقول لك أول سبب من أسباب قوة الإسلام عقيدة الإسلام، العقيدة نفسه والاعتقاد به وفي المثل والأخلاق والقيم العليا التي جاء بها الإسلام، وفي كونه يؤاخي بين كل أفراد الإسلام المؤمنين والمعتقدين للإسلام على اختلاف ثقافتهم وألوانهم وأجناسهم ولغاتهم ولهجاتهم. ده أول عنصر، الإسلام نفسه هو القوة، عقيدته قوته. رقم اثنين، قال لك في وفرة مصادر الثروة الطبيعية في رقعة الشرق الإسلامي. مصادر الثروة الطبيعية من زراعة وصناعة وتجارة ومياه وغيره، الذي يمتد من المحيط الأطلسي على حدود مراكش غربا إلى المحيط الهادي على حدود أندونيسيا شرقا، وتمثيل هذه المصادر العديدة لوحدة اقتصادية سليمة قوية والاكتفاء ذاتي لا يدع المسلمين في حاجة مطلقة إلى أوروبا أو غيرها إذا ما تقاربوا وتعاونوا. يبقى رقم اثنين الثروة الطبيعية اللي موجودة عندنا وإحنا بنهدرها وبنضيعها، وحسبنا الله ونعم الوكيل. يبقى ثلاث مصادر لقوة الإسلام الرحالة الألماني بيقولهم، أول مصدر قوة الإسلام كاعتقاد ودين، ثاني مصدر المصادر الطبيعية أو الثروة الطبيعية، مصادر الثروة الطبيعية. أخيرا بقى أشار إلى العامل الثالث، وهو خصوبة النسل البشري لدى المسلمين. يبقى الدين كاعتقاد، رقم اثنين مصادر الثروة الطبيعية، رقم ثلاثة كثرة النسل يا حضرات تعتبر من مصادر قوة الإسلام، وهو خصوبة النسل البشري لدى المسلمين، مما جعل قوتهم العددية قوة متزايدة. ثم قال فإذا اجتمعت هذه القوى الثلاث فتآخى المسلمون على وحدة العقيدة وتوحيد الله، وغطت ثروتهم الطبيعية حاجة تزايد عددهم، كان الخطر الإسلامي خطرا منذرا بفناء أوروبا وبسيادة عالمية في منطقة هي مركز العالم كله. بيقول الرحالة الألماني لو المسلمين اتحدوا على الإسلام واستخدموا الثروة الطبيعية بتاعتهم، مصادر الثروة الطبيعية بتاعتهم، وحافظوا على النسل، خصوبة النسل البشري، أداء ينذر بفناء أوروبا وبحكم المسلمين للعالم، وهذا قادم بفضل الله سبحانه وتعالى. ومن هنا نعلم ليه، نفهم هنا السبب ليه دايما أعداء الإسلام من الكفار والمنافقين دايما مركزين على قضية تجريم تعدد الزوجات، تجريم كثرة الإنجاب، تجريم الزواج المبكر، كل القضايا دي ليه؟ لأن هي مصادر قوة للإسلام والمسلمين بشهادة بعض أعداء الإسلام. ويبقى كده بفضل الله سبحانه وتعالى يا حضرات كلمنا عن بدأنا في قضية تعدد الزوجات وخطورتها وأهميتها، وردينا على بعض الشبهات عليه، ودخلنا بقى في اللقاء الثاني ده الأخير ده في الحكمة من تعدد الزوجات، اتكلمنا عن حكمتين اتنين، وإن شاء الله سبحانه وتعالى لنا لقاء كامل في قضية تعدد الزوجات في بيان أو في تكملة الحكم الجليلة والعظيمة من تشريع تعدد الزوجات، لنعلم أنه أمر عظيم وتشريع عظيم نافع.